تفسير الآية 26 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: قال رب انصرني بما كذبون، أي قال نوح لاجئا متوسلا إلى ربه. وعلى كل مسلم أن يتشبه دائما بالرسل الكرام ويتوكل دوما على الله في كل شؤونه، ويدعوه ويلجأ إليه خاصة عند الشدائد. يا رب انصرني بسبب أنهم كذبوني ولم يصدقوني ويتبعوني في عبادتك وحدك، أي اجعل الغلبة والفوز لي وللمؤمنين بعونك وتأييدك وتيسيرك، واهزم المكذبين وأضعفهم وأهلكهم، وانشر وأعز دينك الإسلام ليسعد الناس به في الدارين، فأنت القوي القادر على كل شيء. وذلك الدعاء بعدما أوحى الله تعالى إليه في قوله في سورة هود الآية 36: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وتأكد أنهم لن يؤمنوا باستثناء القلة القليلة التي أسلمت معه، رغم بقائه بينهم 1000 سنة إلا 50 عاما، كما ذكر القرآن في موضع آخر يدعوهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبتنوع لكل أساليب الدعوة الممكنة، وبصبر تام على أداهم. إن أهل الحق والخير لابد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم، صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك. وأهل الباطل والشر لابد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده.